علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في درسنا الماضي كنا قد شرحنا ما يتعلق بلفظة راعنا على ما يقتضيه متن اللغة العربية وقواعدها وأصولها، وذلك على الوجهين: الوجه الذي يقوله المؤمنون لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وهو الوجه الصحيح الخالي من اللؤم الخالي من الدناءة، وهو المقصود به مقصود طيب مقصود مشروع. وعلى الوجه الآخر الذي يريده الصهاينة أو اليهود لعنهم الله، وذلك للي ألسنتهم طعنة في الدين وتلاعبهم بالألفاظ وقصدهم السيء بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، على حسب ما قد أوردناه في درسنا الماضي. قد يقول قائل إن سبب النزول لهذه الآية الذي قدمناه لم يقل إن اليهود قد قالوا راعنا، وإنما قالوا كلمة عبرية هي تشابه وتقترب من كلمة راعنا من حيث اللفظ، بدليل أن أحد السعدين سعد بن معاذ وسعد بن ابن معاذ رضي الله عنهما قد كان يعلم اللغة العبرية وسمعها من أحدهم أو من مجموعتهم يقولونها، فقال قولته المشهورة: والذي نفسي بيده لئن سمعتها من أحدكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لقطعت عنقه. فإذا الوارد في سبب النزول هو الكلمة العبرية وليس كلمة راعنا العربية، وإن كانت تشابهها من حيث اللفظ. نقول هذه المرة التي سمع فيها أحد السعدين من اليهود يقولون هذه الكلمة بمعناها الخبيث، وهم لا يجرؤون على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يتخيلونه مجرد تخيل أو مجرد تمثيل للتفكه وللضحك وللتنفيس عما في نفوسهم من لئيمة من ضغائن ومن أحقاد ومن لؤم. هم لم يجرؤوا على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان سيفه في انتظار قطع رقبتهم. فإذا هذه ليست المرة الأولى التي استهزأ بها اليهود ومثلوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون له وكأنه أمامهم ويقولون راعنا أو يقولون الكلمة العبرية التي فيها سب وفيها شتيمة وفيها إيذاء. نقول هذه مرة واحدة لكن تكرر منهم هذا الفعل القبيح، وهم أحيانا يقولون كلمة راعنا العربية وبمفهومها معنى الرعونة كما فصلناه في درسنا الماضي. وأحيانا أخرى يستعينون بالكلمة العبرية ويستغلون مشابهتها بكلمة راعنا. فإذا كانوا يفعلون النوعين، بدليل ما جاء في سورة سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذه الآية الكريمة قد لخصت مقابح بني إسرائيل ورذائلهم، فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه بأنهم حرفوا ما في التوراة وزيفوا وغيروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو محوه، أيضا غيروا صفاته التي وردت في التوراة، وهذا كله تحريف الكلمة عن مواضعه. أيضا عندما قيل لهم اسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ردوا قالوا سمعنا وعصينا. ثم أتى الكلام لما يناسب موضوعنا وقالوا واسمع غير مسمع، هي نفس المعنى لما ورد في سبب النزول بمعنى الكلمة العبرية التي نطق بها اسمع لا سمعت، وسنأتي إلى تفسيرها إن شاء الله. فهي نفس المعنى اسمع غير مسمع أو اسمع لا سمعت، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فآية النساء قد جمعت بين النوعين من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة العبرية ويمثلها واسمع غير مسمع، وباللغة العربية راعنا. فإذن هذا مما يدل على أنهم كانوا يستعملون طبعا في خلواتهم وفي مجالسهم الخاصة، كما قلنا كانوا لا يجرؤون على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الوجهان أو النوعان والدان من اليهود لعنهم الله. نأتي إلى ما ورد في سبب النزول، وهو أن ما قالوه باللغة العربية ترجمته ما قالوه باللغة العبرية ترجمته إلى اللغة العربية هو اسمع لا سمعت. ما المقصود بهذا المعنى؟ هذا يركب من فعل الأمر اسمع ولا النافية لا، وسمعت فعل ماضي، والتاء طبعا ضمير مخاطب. لا سمعت، هذه لا نافية. ما المقصود لا سمعت؟ المقصود الدعاء. عندما تدخل لا النافية على فعل ماض واحد غير متكرر، نعم هي تفيد النفي، لكن ليس المقصود النفي بالذات، وإنما المقصود الدعاء بالنفي. والدعاء قسمان: دعاء للشخص بالخير، ودعاء على الشخص بالشر. ولا إذا دخلت على الفعل الماضي تؤدي المعنيين على حسب الغرض وقصد القاصد. ونمثل للنوعين: لا داخل على الفعل الماضي بمعنى الخير ومعنى الدعاء للشخص، دعاء له طبعا له بالخير، وأما شيء يقول دعاء عليه. مثلا شخص واسى أخاه في مصيبة نزلت به، فأراد هذا شخص أن يرد عليه بلطف وقال: لا أراك الله مكروها، لا أراك الله مكروها، هذا الدعاء بالخير. وهذه الجملة يعني هذه جملة إنشائية وليست خبرية، لأن الدعاء من الإنشاء. طبعا إنشاء غير الطلبي، هناك إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، لكنها من الإنشاء. فهذا دعاء بالخير، ما معنى؟ أنا أدعو لك أن ينفي عنك إراءة المكروه والضرر لك، فهذا أدت لا الدعاء بالخير للشخص المخاطب. شخص يعمل الخير فتنقول: لا عدمناك منفقا في سبيل الله، هذا دعاء له، يعني لم نفقدك ولا نعدمك، ونريدك أن تكون دائما ومستمرا في الإنفاق والصدقة في سبيل الله، هذا دعاء له. مثلا تقول مثلا لشخص: لا مثلا لا أبطل الله لك عملا، يعني أدعو لك بأن يكون عملك مفلحا وناجحا، لا أبطل الله عنك، يدعو له بعدم إبطال عمله، بأن يكون كل عمله مقبولا ونافعا ومفيدا. هذه أمثلة للدعاء للشخص، وهي كلها دخل لام النافية دخلت على الفعل الماضي. الأمثلة للفعل الدعاء مثلا عليه بدخول لا النافية على الفعل الماضي، مثلا تقول مثلا لشخص: أغضبك وبينك وبينه مثلا شيء من المشاكل، يقول: لا وفقك الله لعمل، هذا دعاء عليه، نفي التوفيق، هذا شر، هذا دعاء على الشخص. لا وفقك الله لخير مثلا، لا عملت خيرا، هذا دعاء عليه مثلا. لا أنجح الله لك سعيا، وهكذا. ومن هذا القبيل الثاني نأتي إلى موضوعنا: لا سمعت، فهو يقتدون به الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. لا سمعت معنى دعاء عليهم بعدم السمع، بأن يكون أصم، أن يكون في أذنيه وقر، وهذا إساءة، أن تدعو الإنسان بفقد سمعه وهي حاسة من الحواس العظيمة المهمة في حياة الإنسان. فإذا عرفنا أن قولهم وهم ترجم عن اللغة العبرية: اسمع لا سمعت، هذا مقصود به الدعاء، صيغ الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا كيف صيغة الدعاء هذه بالنسبة للدعاء للشخص أو دعاء على الشخص على حسب القصد. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن لا النافية لا تكون إلا للدعاء فقط ولا تكون للنفي المحض؟ مثلا قال شخص: قال أنا أريد أن أستعمل لا للنفي فقط، النفي مجرد عن الدعاء للشخص أو عليه، يعني عدم النفي، عدم وجود الشيء. يقول: نعم، لا تستعمل للنفي المجرد المحض غير المقترن بمعنى الدعاء. لكن ليس بالصيغة التي ذكرناها للدعاء، بصيغة أخرى. ما هي هذه الصيغة؟ هذه الصيغة هي أن تدخل لا على فعلين ماضيين، يعني تتكرر، لا تكون إذا كان دخلت على فعل ماضي واحد كانت للدعاء يختلط الأمر، لكن أنت تريد أن تكون لا للنفي المحض فقط، لا دلالة لها إلا على النفي، نفي الفعل التي تدخل عليه. كيف مثلا نأتي بأمثلة؟ شخص تلومه ولا أنت لا درست العلم ولا تعلمت حرفة أو صناعة، هذه النفي المحض، نفيت أنك لم تفد نفسك. لو درست العلم أفدت واستفدت، لأن به العلم هذا تستطيع أن تحصل على وظيفة على عمل، لكن أنت لا درست العلم ولا تعلمت حرفة تستعين بها في حياتك، فهذا هذه لا دخلت على الفعل الماضي وهي للنفي فقط، نفي المحض، لا تفيد أي دعاء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مثلا تقول للشخص لا أنت استمرت في عملك ولا وكلت شخصا آخر يقوم به، أهمل عمله، نفى استمراره في هذا العمل بنفسه وأهمله، قد يقوم هناك ظرف منعه من ذلك، لكن كان عليه حتى يستمر العمل أن يوكل شخصا آخر، شريك له أو شخص آخر أو شخص يثق به، فأنت عرضت عملك للهلاك أو للضياع، فأنت لا لم تستمر فيه ولا وكلت شخصا يقوم به، معنى عرضته للضياع، هذا نفي مجرد عن الدعاء، نفي فقط. ومنه الحديث إن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المبت هو المتسرع المتعجل، يريد أن يقطع مسافة يقطعها الناس عادة بالراحة وبالاعتدال، نقول مثلا في 5 أيام، وكانت وسائل النقل طبعا الدابة، هذا الشخص المتعجل المبت قال أنا أريد أن أقطع هذه المسافة في 2 فقط، لكن هذا ماذا يكون؟ يكون على حساب صحته، يسير بدابته ليلا ونهارا، وهو بشر لحم دم، يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى أوقات الصلاة، فهذا الشخص الذي في رأيه على أنه سيقطع هذه المسافة في 2 لم يقطع حتى ربع المساحة، لماذا؟ لأن هذا الإرهاق الذي أصابه من عدم النوم ومن عدم الراحة، عدم الأكل والشرب، أو يأكل وهو في الطريق على الدابة، سبب له طبعا مشاق، إنسان بشر، هذا لابد أن تؤدي إلى إرهاق، والإرهاق يؤدي إلى مرض، فبقي مريضا لم يستطع أن يقطع خطوة واحدة في الطريق، ولا ظهرا أبقى، الظهر هو الدابة، لماذا؟ لأن الدابة أيضا حيوان، لابد لها من استراحة ومن أكل وشرب ومن تخفيف الأعباء عنها، أما يبقى راكبا عنها بثقله ليلا ونهارا ولا تستريح سترهق، وهي حيوان. فأيضا يصيبها ما أصاب صاحبها من الإرهاق والإعياء والمرض فتحرم، وربما حتى تموت من شدة الإعياء. فالشاهد إن النبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فدخلت لا على الفعل الماضي في الجملتين، لا أرضا قطع أي لا قطع أرضا بتقديم مفعول به، ولا ظهرا أبقى أي ولا أبقى ظهرا. فتكررت لا مع فهذه للنفي المحض. قد يقول قائل جاءت لا وهي للنفي المحض وليست للدعاء ولم تدخل إلا على ماض واحد وهي فلاقتحم العقبة، ماضي نفي لم يقتحم العقبة هذا الإنسان. أجابوا عن ذلك قالوا المعنى يفيد نفي فعلين، لأن العقبة فسرت بعد ذلك وما أدرك ما العقبة، بما فسرت بأمرين، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن هذه العقبة فلا اقتحم العقبة بمعنى لا فك رقبة ولا أطعم يتيما ذا مسغبة أو يتيما ذا متربة، فرجعت بمعنى الدخول لا دافية على فعلين ماضيين بالمعنى، وهو شيء معقول لأن اقتحام العقبة هو بأمرين الفك الرقبة والإطعام، لا فك رقبة ولا أطعمها إذن لم يقتحم العقبة. هذا ما يتعلق بقول اليهود اسمع لا سمعت ترجمة للكلمة العبرية، وهي كلمة مؤذية ودعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقولونها في مجالسهم الخاصة وفي خلواتهم وينفسون بها عن حقدهم الدفين وعن حسدهم الذي يأكل قلوبهم، وهذا دأبهم على الأسف الشديد، هم لا يستطيعون المواجهة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تقدم النهي على الأمر، ومن لطف الله وحكمته أنه لا ينهانا عن شيء إلا والشيء الذي ينهانا عنه ضار وخبيث وسيء، لا شك في ذلك، لأن الله لا ينهانا إلا عن قبيح. يعطينا البديل الطاهر النظيف، حرم علينا الزنا، ولا شك أن الغريزة الجنسية قوية في الذكر في الإنسان ولابد لها من تنفيس لها، لكن أعطاه البديل وهو الزواج الحلال الطيب، حرم الربا، والربا وأيضا الكسب المال حتى من غرائز الإنسان، الإنسان عنده غريزة التملك، هل عندما حرم عليه الربا أن منعه من التملك ومن الكسب؟ لا، أعطاه البيع والشراء، التجارة الحرة النظيفة، أحل الله البيع وحرم الربا. هنا أيضا قال المؤمنين لا تقولوا راعنا النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن يحجر عليهم الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحتاجون إلى القول للنبي صلى الله عليه وسلم بأدب: يا رسول الله مثلا أرفق بنا، أوعد علينا كلامك، لأن الناس يتفاوتون ويختلفون في قدراتهم على الفهم وعلى الذكاء. معنى ذلك أن حرمهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلطف بهم وأن يهملهم وأن يرفق بهم، لا، قال لهم: لا تقولوا راعنا لسبب عرفنا، فأعطاهم البديل الطيب الذي لا يستطيع أن يستغلوه في مآربهم الخبيثة. انظرنا، لم تقولوا في النهي، قولوا في الأمر انظرنا، هذا البديل، كلمة لطيفة تؤدي المعنى المراد والغرض المقصود، وليس فيها أي التهام، ولا يستطيع اليهود أن يستغلوها في مآربهم الخبيثة. هذا لطف من عند الله سبحانه وتعالى. إذا لم يحرم الله شيئا إلا أعطى البديل النظيف الصالح مقابلهم. هذا بالنسبة للترتيب بين النهي وبين الأمر. وقدم النهي لأن النهي ترك، وترك سهل، أسهل من التكليف بالأمر، لأن الأمر يقتضي مشقة، شيء نوعا من المشقة والإجهاد وبذل القوة. أما النهي فهو ترك، وأنك تترك الشيء هذا أسهل. وأيضا للاستئناس، لأن لو قال لهم لا تقولوا راعنا، ربما هذا يحدث تضايقا في نفوسهم، إذا ماذا نقول؟ أن نسكت؟ احنا نريد أن نفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستوعب ما يقوله من نصائح ومن عظات وما ينزل عليه من القرآن. نريد ألا نحرم هذه الخيرات التي يقولها. إذا ماذا نقول؟ في حيرة لهم. إذا جاء الاستئناس بهذا الأمر، وقولوا انظرنا، لا تحتاروا، وليس هناك ضيق، الله لا يضيق واسعا. هناك كلمة أخرى لطيفة ظريفة وتؤدي المعنى المراد، وهي كلمة انظرنا. هذا ما يتعلق بالمناسبة بين النهي وبين الأمر، وتقديم النهي على الأمر. ما معنى كلمة انظرنا؟ هذا انظرنا أمر من نظر ينظر، انظر. وهناك احتمالان معقولان لكلمة انظرنا: إما من النظر وهو البصر، والنظر ليس هو مجرد الرؤية التي نراها للأشياء، لا، الرؤية للأشياء هي وسيلة، لكن المهم من النظر أن تستفيد مما تراه، أن تخدم مخك وعقلك في الاستفادة منه. عندما تمشي في الطريق أنت ترى، لابد أن يكون نظرك في ذهن متيقظ، ترى مثلا حفرة تتجنبها، فأنت استخدمت فكرك. عندما تريد أن تعطف إلى جهة كذا، لابد أن تعطف عليها نحو اليمين أو نحو الشمال، وهذا هذا ناحية فكرية، لابد أن يكون فكرك متيقظا. إذن النظر هو وسيلة إلى الاستفادة مما تنظره، ولذلك يكون المعنى انظرنا. يا أيها الرسول الكريم صلوات الله وسلامك عليه، ارفق بنا وانظر لنا بنظرة الرعاية والإشفاق والرفق واللين والتأني. هذا معنى. وكثير أن النظر ينصرف إلى معنى التفكر والتأمل. مثلا أقول والله في كثير من المسائل هذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر، هل هو النظر بالعينين؟ لا، فيها نظر يعني فيها تأمل وفيها تفكير وفيها يعني نفوذ إلى أغوارها لنستخلص معانيها ومدلولاتها. مسألة فيها نظر، ليس مجرد النظر. حتى قل انظروا ما في السماوات وما في الأرض، لمجرد النظر والتمتع بالرؤية، لا، للعبرة وللدلالة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول لأنظرنا، أي أنظر في مصالحنا وفيما يرغب بنا وما يجعلنا نستوعب ما تقوله لنا من عظات ومن نصائح ومن قرآن لنستوعبها ولكي نعيها وعيا جيدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الاحتمال الآخر، انظرنا ينتظرنا من الإمهال، من الإمهال، لأنهم يريدون مثلا حتى الإملاء، أن الشيخ عندما يملي على حسب قدرة الطالب، بعض الطلبة يملي عليهم بالكلمة والكلمتين، وبعد ما يتقدم الطالب مرحلة معينة ممكن مثلا بنصف آية أو آية قصيرة، وهكذا يراعي قدرة الطالب على الاستيعاب وعلى قدرة ما يستوعبه في ذهنه ليكتبه في لوحه. إذن هذا يحتاج إلى إنظار، إلى إمهال، أنك أنت لا تمل على الطالب إلا بعد ما تعلم أنه قد استوفى كتابة الآية أو الكلمات التي أمليتها عليه. فإذن أيضا بمعنى الانتظار والإمهال والتأخير، أمهلنا يعني انتظر علينا قليلا قليلا حتى نستوعب وحتى نفهم. وخصوصا بعضهم ممكن أن كان يسجل في الورق أو على الجلد أو على العظام وهو وسيلة الكتابة في ذلك الوقت. انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أيضا معنى انتظرونا. أيضا جاء في قراءة أنظرنا من الإنظار وهو الانتظار، جاء في قراءة شاذة أنظرنا، أعتقد شاذة إلى ستة من إلى ستة عشرية. فهذا مما يؤيد أنه أنظرنا بمعنى الانتظار، أنظرنا على هذه القراءة. إذن وقولوا انظرنا، فأبدل الله سبحانه وتعالى بقولهم راعنا حتى لا يستغلها اليهود لعنهم الله، أبدل كلمة أخرى وهي انظرنا، أو انظرنا بمعنى المعنى الأول وهو النظر والتبحث، أو بمعنى الإمهال والرفق والتريث. وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمع الأمر بالسمع. كيف يكون الأمر بالسمع؟ والسمع هذه حاسة، والإنسان يسمع بلا إرادة منه. الأذنان تتلقف كل الأصوات التي ترد عليها وتدخل إليها تسمعها بلا أي عناء وبلا أي مشقة ولا بلا إرادة، أنت تسمع بدون إرادة منك، هذه وظيفتها. كيف يكون الأمر بالسمع وهو أمر طبيعي؟ العرب اعتادوا في لغتهم أنهم إذا أطلقوا السمع لم يريدوا، لأنه ليسوا مغفلين ليسوا شذجا، لم يريدوا السماع الحاسة المعروفة، لأن هذا شيء طبيعي، الإنسان يسمع ما الأصوات التي ترد على أذنيه، لا، إنما يريد السمع وهو سمع المسؤولية، سمع القبول، سمع الاستجابة، سمع التأمل، سمع الاتعاظ، سمع التفكر والتدبر. هذا الذي يقصد من كلام العرب، حتى أن شاعرهم قال: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، قال دعوت ربي لكن خفت ألا يسمع الله ما أقول، هل يريد السمع؟ لا، خفت ألا يستجيب الله دعائي، خفت ألا يحقق رجائي. هذا كلام عربي، لم مجرد للسمع، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، شو لا أسمعهم؟ هم كانوا صمان، لا، لا أسمعهم السماع، السماع الحقيقي وسماع القبول وسماع التفكر وسماع التدبر وسماع الاهتمام، كان أخذناها لا أسمعهم لأن كانوا صما في أذانهم وقر، لا ليش ما أخذهم لا أسمعهم، لأن أعطاهم المسؤولية للسمع، لأن لا مسؤولية، أن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان كل أولئك كان عنهم مسؤولا، هذه الحواس هذه مسؤولية، أنت تسمع لكن هذه السمع مسؤولية، والسمع والبصر والفؤاد هذه كلها مسؤوليات، كل أولئك كان عنهم مسؤولا، مسؤول عنه أنت مسؤول عنك كل الأمور هذه أيضا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يا أخنا بالضيمة لو كنا نسمع ونعقل، هل كانوا صما ومجانين؟ هذا لا يعقل، يعني قال لو كنا نسمع ونعقل، لا، لو كانوا كنا نسمع سماع القبول من الرسل ونعقل ما قالوه من الإنذار ومن هول يوم القيامة الذي نحن فيه، لو كنا سمعنا هذا ذلك السماع، سماع التأمل وسماع العظة وسماع القبول وسماع الطاعة، وعقلنا عقل العقل المدبر المفكر الذي ينظر إلى المعاني والدلالات، ما كنا في أصحاب السعير. أيضا كثير من الآية أفلا تسمعون، الأول حتى على السماع العادي، لا، أفلا تسمعون، سمع التدبر وسمع الإدراك وسمع التعقل وسمع التفاهم وسمع الإيجاب وسمع الطاعة وسمع القبول، أفلا تسمعون، هل هو مجرد الحت على السماع العادي؟ ما السماع العادي هذا عادي، لا يحتاج إلى حت ولا تحريض، لا، أفلا تسمعون دعوة إلى السماع الحقيقي، إلى استعمال أداة السمع فيما خلقت له وخلق له للتدبر لأن تكون مسؤولة، السمع مسؤولية والبصر مسؤولية والفؤاد مسؤولية واللمس مسؤولية، كل الحواس التي ركبت للإنسان هي مسؤوليات معلقة بعنقه ولابد أن يستعملها فيما خلقت له. إذن واسمعوا، نفسره على هذا الوجه الذي ذكرناه وفصلناه، واسمعوا، هل هو أمر بالسمع؟ لا، ما هو سبعا أعلى، واسمعوا سمع الطاعة، واسمعوا سمع القبول، واسمعوا سمع الإذعان، واسمعوا سمع التفكر، أن يكون سمعكم مسؤولا عما يسمع. أنت لا يمكن أن تسمع أي شيء وتؤمن به، لا، لابد أن تفكر. السمع هذا لابد أن تديره على عقلك، إن كان هذا السمع شيء مكروه تنبيذه وترفضه، وإن كان حقا وشيء مفيدا أخذت به وأطعته واتبعته. إذن واسمعوا، إذن واسمعوا أي سماع طاعة، واسمعوا سماع تفاهم، واسمعوا سماع إدراك، واسمعوا سماع تدبر وتفكر، واسمعوا سماع قبول وإذعان، وهكذا. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ختمت الآية بمصير اليهود الذين استهزأوا وأرادوا أن ينفذوا عن حقدهم وبغضائهم بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سمعت لا بمعنى اسمع لا سمعت، أو بقولهم راعنا. فاللام للعهد، والمقصود بها المعهود وهم اليهود، ويمكن أن تكون للجنس، ويدخل اليهود فيها دخولا أوليا، ويدخل كل من يعمل بعملهم دخولا بالتبع. وللكافرين، لجميع الكافرين، من يعمل هذا الفعل سواء من اليهود أو من غير اليهود تتربص به الدوائر، ويكون مصيره العذاب المؤلم الأليم يوم القيامة. كم بقي للعشان؟ ربع ساعة. ربع. هذا ما يتعلق بتفسير الآية الكريمة. وهناك ما يمكن أن يستنبط من هذه الآية من حكم ومن فوائد. فهناك حكمان شرعيان نستنبطهما من هذه الآية الكريمة، نذكر أولهما ونؤجل الآخر لأن الوقت ضاق إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. الحكم الأول الذي نستنبطه من هذه الآية أنه يجب على المسلم أن يبتعد ابتعادا كليا عن الألفاظ التي تنتقص من إنسان آخر أو تسيء إليه، وأن يتجنب كل كلام فيه التقليل من احترام الآخرين ومن تقديرهم. فالمسلم لا يعني نظيف في قلبه وفي لسانه وفي نظره وفي كل حواسه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن السلامة باللسان أن يقول قولا طيبا، وقولوا للناس حسنا. فلا بد أن يحفظ الإنسان كلامه من البذاءة ومن الشتم ومن الإساءة إلى الآخرين، ولو كان أيضا بالتعريض، بالتعريض أي بالتلميح، أن تستعمل بعض الكلمات لتعرض به الشخص لتؤذيه ولتسيء إليه، هذا لا يجوز. واختلفوا في القذف بالتعريض، هل يجلد حد القذف وهو 80 جلدة؟ يعني قذف شخص وطبعا هذا قول سيء القدر، لكن ليس بالكلام الصريح، لكن بالتعريض، يعني كلام من فوق فوق بالتلميح. هل يجلد صاحب هذا التعريض بالقذف أم لا؟ بعضهم ومنهم الإمام مالك رحمه الله قال يجلد، يؤخذ بيديه. لماذا؟ لأن قال التعريض قد يكون أسوأ من التصريح، فيه إساءة، فيه لمز، لأن التعريض هو إساءة أيضا فيه لمز من تحت تحت، ولذلك قال بالقذف. بعض الأئمة كأبي حنيفة والشافعي قالوا لا يقام عليه حد القذف بالتعريض. لماذا؟ قال أن التعريض هذا احتمال، ممكن يحتمل أن يقصد قذف الشخص هذا اللي عرض به، وممكن أن يكون غير قاصد للقذف. إذن ما دام دخل في دائرة الاحتمال إذن يمنع إقامة الحد عليه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا شبهة، وكلام منطقي، قالها شبهة، مجرد تعريض هذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ولذلك قالوا لا يقام الحد على من قذف شخصا آخر قذفا بالتعريض، يعني ليس بالتصريح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.